إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل شرح كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذه الجمل أيضا من تقرير منهج السلف رحمه الله تعالى في التعامل مع دين الله جل وعلا وأدلة الشرع المحكمة. فهو يربي طالب العلم والعامي يربي الناس على ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، ألا يخاصم أحدا، ألا يناظره، ألا يجعل ذلك همة له ومطلبا له، بل يكون مهتما بالدعوة وبيان الهدى والحق، ملقنا بما عنده، حريصا على الاستمساك به وتبليغه، لأن الخصومات كما تقدم معنا والمناظرة ليس مأذونا بها من كل وجه، كما أنها ليست ممنوعة من كل وجه، ولكن إنما هي يحتاج إليها في أوقات دون أوقات فتوضع في مواضعها. وبهذه الجمل يشير إلى ما كثر في زمانه في العراق من كثرة الجدال والخصومات في الدين. لماذا؟ لكثرة وجود الطاعنين وكثرة وجود الشاكين في دينه ذلك والعياذ بالله. فهو إنما يناظر ويجادل لأنه يجد أن الشبهات كثرت بين يديه وأنها زعزعته وأثرت في معتقده ومنهجه، فصار يبحث لنفسه عن مخارج في صورة المخاصمات والمجادلات والعياذ بالله. فكثر ذلك، كثر اللغط في ذلك الزمان، نسأل الله العافية والسلام. ثم جاءت بعد ذلك فتنة القول بخلق القرآن فاشتد الأمر على الأمة جدا في ذلك الزمان. فهو يبين أن الدواء والعلاج الناجع لمثل هذه الأهواء والشبهات والضلالات الاعتصام بالكتاب والسنة، لا يزيد عليها ولا يتكلم بغيرها ولا يدعو إلى غير سبيل المؤمن في فهمها وتنزيلها، يستمسك بهذا، لا يتجارى مع صاحب الخصومات وصاحب الجدالات وصاحب المناظرات، ولا يستجيب لكل دعوة لمناظرة ونحو ذلك. فإن هذا فتنة للتابع والمتبوع حقيقة، حتى العوام يفتنون بمثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. لأن كثيرا من الناس إنما ينظر لمبدأ الجدال والخصومات والمناظرات على مبدأ الغالب والمغلوب، الهزيمة، من الذي سكت، كم مدة سكوته، كم مرة سكت، ماذا قال ذاك، خصمه كذا، وهو لا يفهم حقيقة ما يقال. وربما يكون في لسان المناظر من أهل الحق المخاصم بالحق المجادل بالحق، يكون ربما يكون في لسانه عي وضعف وعدم قدرة على إيصال المعلومة، مع أن الحق معه وهو على يقين منه، ولكن صاحبه ذرب اللسان معتاد على كثرة الخصومات والجدال والكلام، فربما يضعف عن إبلاغ المعلومة أو يضعف عن مجاراة الآخر بمثل هذه الكلمات. وشرع الله جل وعلا محكم ولا يحتاج إلى كثرة كلام ولا كثرة خصومات وجدالات ومناظرات. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كلمات يسيرات تفند هذه الشبهات وتذهب بها هباء منثورا دراج الرياح. فمن لم يكن قادرا على مثل هذه المقامات يكون إفساده أكثر من إصلاحه، نسأل الله العافية والسلامة. والفتنة به شديدة وكبيرة، لا سيما إذا كان رأسا في الناس وترفع إليه الأبصار. ولهذا ما كان السلف رحمه الله يستجيبون لكل مجادلة وكل مخاصمة وكل مناظرة. ما كل من قال تعال أجادلك، تعال أخاصمك، تعال ناظرك يستجيب إليه أبدا، إنما يمضي قدما في بيان الحق والجهر به والصدع به والثبات عليه. فأنت من بين يدي سبيل واضحة آمنة سالمة أن تبين الحق بدليله وأن تركز على هذا وتنشره، وما عدا ذلك فهو الباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال واضح. هذه طريقة آمنة تبين الحق، تسمع الضلالة، تسمع الشبهات، لا يلزم ترد على كل ضلالة وكل شبهة، إلا إذا انتشرت وظهرت عندها تنصب لها نفسك وتدعو إلى تركها وتفنيدها وتدعو إلى قطع دابرها بإذن الله عز وجل، تعاني في ذلك. أما إذا كان همك الخصومات والجدالات والمناظرات، يقول بك المقام وتحصل بك الفتنة، وربما وصلتك الفتنة في نفسك أنت، كما حصل لكثير من دخلوا في هذا الباب والعياذ بالله في باب الخصومات والجدال والمناظرات، حصل له وهو في نفسه لوثة في عقيدته وزعزعة عما كان عليه من الثقة واليقين في دين الله تبارك وتعالى. قال ولا يتعلم الجدال، يعني لا تقول وإن كنت لا أستطيع الجدال أريد أن أتعلم فنون الجدال، فيذهب إلى فلان وعلان وكذا يحاول يسمع كذا ويسمع لفلان لكي يتعلم كيف يجادل وكيف. نقول ليس هذا مطلبا، ولم تكن همة عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند التابعين ولا تابعين في القرون المفضلة، إنما كانت الهمة مصروفة إلى تعلم الحق وبيانه ونشره. ثم بين ذلك، قال فإن الكلام بالقدر والرؤية والقرآن وغيره من السنة مكروه ومنهي عنه، مكروه المحرم، وهذا إطلاق أصيل عند السلف، وهذا إطلاق أصيل عند السلف، أن يطلق كلمة مكروه على المحرم، بل وأكثرهم كان يفعل ذلك، إذا قال مكروه يريد بذلك المحرم، ولو في ذلك سند من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا بعد ذكر جملة من الآداب والتعاليم الشرعية والتحذيرات عن المحرمات والكبائر، قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، فقال سبحانه كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، مكروه ما معنى؟ محرم، كل ذلك محرم عند الله جل وعلا. وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس يقرأ في كتب بعض السلف أنهم يكرهون كذا ويقول أنه يقصد بذلك الكراهة التي اصطلح عليها لاحقا، من أنه هو الشيء الذي لا يعاقب تاركه أو فاعله، لا يعاقب فاعله، فيقولون هذا لا يعاقب باعتبار لم يقع في المحرم ولا يثاب على فعله، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يقولون هذا مكروه ليس لا يعاقب مرتبة المحرم، فيخطئون في فهم كلام السلف رحمهم الله تعالى. فهذا مثال من أمثلة، قال مكروه ومنهي عنه أي محرم منهي عنه، لا يكون صاحبه أي صاحب هذا المنوال وهذا المنهج من أن ينتحل في بيان الحق صفة الخصومات والجدالات والمناظرات، لا يكون صاحبه وإن أصاب كلام السنة من أهل السنة. لماذا؟ لأنه تعلم هذا على مبدأ فاسد وهو علم الكلام وعلم المنطق، هذا أصل علم الجدال، عندما يقول السلف لما تكون علم الجدال والخصومات يقصدون هذا العلم، علم المنطق وعلم الكلام، علم المنطق الفاسد لا خير فيه. ومن أكثر من قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبين أن علم الكلام لا خير فيه، وما فيه من خير، يعني عندما يقول الشخص لا فيه كذا بقرر بأن ما فيه من خير كفانا إياه الكتاب والسنة بحمد الله جل وعلا، من تكلم بالكتاب والسنة على سبيل المؤمنين لا يحتاج إلى علم المنطق مطلقا ولا إلى علم الكلام مطلقا، وهما علمان منفصلان انتحلهما الفلاسفة من قبل والعياذ بالله، ثم درج عليهم أقوام ظنوا أن هذا هو العلم وهذا مفتاح الوصول إلى الحق، فصار في ذلك الزمان لا تهتدي إلى الحق إلا عبر علم الكلام وعلم المنطق، وصار الذي لا يعرف علم المنطق ولا علم الكلام يرمى بالعظائم وأنه لا يعرف دينه وليس بواثق مما عنده ووالد صلى الله عليه وسلم، فدخل في هذا فئام من طلبة العلم واغتبوا بهذا العلم نسأل الله العافية، هذا العلم الشيطاني الفلسفي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع نسأل الله العافية والسلام، مبني على الظنون والتخرصات والأوهام والألفاظ التي لم يتكلم بها رب العزة وجل في كتاب العزيز ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولا بقي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، وكثير من هذه الكلمات كلمات موهمة تحتمل الشيء وضده وتحتمل عدة معاني، فيقتحم في مثل هذا المجال والعياذ بالله ويبدأ يرجم في دين الله جل وعلا بالظنون والغيب نسأل الله العافية والسلام. هذا كان سمة ذاك العصر ولهذا فرح المصري لما جاء الشافعي رحمه الله تعالى إلى العراق ووجد هذه الأحوال، فرأى بأنه واجب عليه أن يبين ضلالات القوم وأن يصندها. بماذا؟ هل انتحل علم الكلام؟ علم المنطق؟ كلا أبدا، أعرض عنه تماما. شرع يبين كتاب الله جل وعلا وألف كتاب الرسالة ورد ردود عظيمة جدا على القوم من خلال ماذا؟ الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، ليبين أن هذا القدر كاف تماما، وأن الله تعالى أحالك على مليء، أحالك على الشيء الذي يفن جميع الشبهات ويقطع دابر المخالف تماما. الهدى الذي أنزله الله جل وعلا بعلمه سبحانه وتعالى في كتابه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لبيانه، وأخرج الصحابة الكرام رضي الله عنهم لتطبيقه وتنزيله بفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه له ربه تبارك وتعالى جل الله في علاه. فتلاحظون أن الكلام في تلك الرسالة وشرحناها من قبل مرارا واضحة، مبنية على كلمة واحدة، على كلمة البيان، لأن الله تعالى وصف كتابه بأنه مبين وأنه بيان للعباد وتبيان، والرسول مبين لذلك، فبين أن الدين كله في هذه البيانات، في هذا التبيان فقط. البيان الأول آية ما فهمها من بيان محمد عليه الصلاة والسلام، انتهى الأمر. بيان آخر دليل، ما هو؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح، نعم، ما بيانه؟ عن محمد عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه رضي الله عنه، انتهت المسألة. إذا جاءت المخاصم كلمة ورد غطاء كما يقال العوام، كلمة يسيرة محكمة، هذا الذي تقول، هذه السفسطة وهذا التطويل والمناظرات والجدال والكلام وضرب الأمثلة والاعتراضات والشبهات، هذا كله، هذا الركام الخبيث أين أجده في دين الله عز وجل؟ أين هو؟ دين الله جل وعلا عبارة عن القرآن والسنة على سبيل المؤمنين، ما هو جديد في الإسلام؟ أين أجد هذا الركام السيء الفاسد في الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين؟ أين هذا؟ لو كان خيرا لتكلم به القرآن أو السنة أو عمل به الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أتظن أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وهم لا يعرفون ربهم، وهم لا يعرفون شريعة نبيهم، وهم لا يعرفون ما يعتقدون في ربهم تبارك وتعالى، حتى تأتي أنت بكلام أفلاطون وأرسطوطاليس كي تعلم الأمة من هو ربها وكيف يعبدون ربهم وما هي صفات ربهم، نسأل الله العافية والسلامة، وما هو القدر وما هو، فكل هذه الضلالات كان الرد عليها واضحا يسيرا بحمد الله جل وعلا، كتاب وسنة على سبيل المؤمن، انتهى في المسألة بحمد الله جل الله في علاه. ولهذا ما وقع في مزارقهم إلا أصحاب الفتن من أمثالهم، المفتونون الذين وقعوا في هذه المزارق، أما الذين أحكموا دينهم وعلموا أنهم في استغناء وغنى تام بكتاب الله وسنة رسوله على سبيل المؤمنين لم يقعوا في مزالقهم بحمد الله جل وعلا. وهذه المعاني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، معنى من لم يستغني بالقرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، لن تضل أبدا، طالما أنك مستمسك بكتاب الله وما دل عليه الكتاب، كتاب دل على قواعد الدين وأصوله، دل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، دل على اتباع سبيل المؤمنين. إذا استمسكت بهذا الكتاب العزيز سترد على كل شبهة وكل فتنة وكل ضلالة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله تعالى بعث نبيه يبين الهدى والحق كما بعث الأنبياء من قبله، فالهدى والحق واضح. طيب إلى أي حد؟ قالها ليظهره على الدين كله، أي دين ينتحل، أي مفاهيم يبتى بها، أي دعوات إلى الانقياد إلى فكرة كذا وطرح كذا وإلى غير ذلك، هذا كله مضمحل زائم تحت دين محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جاء دين محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الأمر، وكما قال قيل: إذا جاء نهر الله ورسوله انقطع نهر الشيطان وأعوانه. الأمر واضح جلي يا إخوان، ولهذا المؤلف هنا يربينا على هذه المعاني. لا تلتفت إلى جدال وخصومات وعلم منطق وعلم كلام. الآن بعض مسمى هذه العلوم يضيفها إلى علوم الآلة والعياذ بالله، ويصور لطالب العلم أنك لن تكون طالب علم على وجه الصحيح المطلوب، لن تكون مستبصرا في دينك حتى تدخل في هذا العلم وتضبطه، وكلما كنت أكثر ضبطا له وإتقانا كنت أكثر علما وأكثر قدرة على فهم الأدلة، وحتى جعلوا للمكلف ذكرا كان أو أنثى عالما أو طالب علم أو عامي جعلوا أول مكلف عليه النظر. ما هو النظر؟ ما هو مادته؟ كيف أنظر؟ النظر يعني التفكر والاعتبار وكذا. هذه كلمة حق أريد بها إيش؟ ضرب الله دعا عبادة ولا التفكر لكن بماذا؟ بطريقة القرآن والسنة على سبيل المؤمنين. هو يريد أن تتفكر بماذا؟ على طريقة الفلاسفة واليونان والعياذ بالله، على طريقة أهل العلم المنطق والكلام والعياذ بالله، على طريقة أن تبدأ بالشك والطعن، أسأل الله العافية والسلامة. بل يجعلون أن العبد لا يحقق الإيمان إلا بعد النظر، أسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا بيّن بأن الإيمان لا يتأتى إلا من خلال كتاب والسنة على سبيل المؤمنين. انظروا الطوائف التي هلكت في هذا الباب: معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، جهمية، ضلالات كبيرة جدا وقعت في الأمة تبعها ملايين من البشر، حتى طغت في زمن الأزمنة في بعض الأنصار حتى صار يدعى أهل هذه الضلالات، هذه الشركيات والكفريات، صار يدعون بأنهم من أهل السنة والجماعة والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. من شدة ما انتشر هذا وفتن به الناس من خواص وعوام، نسأل الله العفو والعافية. من أجل هذا يتكلم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمانه بهذه الكلمات، يحذرنا جميعا من هذا المزلق الوخيم الذي انتحله أقوام فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. ثم بين السبيل قال: إنك لا بد أن تسلك إلى الهدى سبيل الهدى، لا بد أن تسلك إلى الهدى سبيل الهدى، لا تقل الغاية تبرر الوسيلة، هذا منهج يهودي شيطان. إنما الغايات لا بد أن تكون حميدة، والوسائل لا بد أن تكون صحيحة. فالكل من الشر، الغاية والوسيلة من الشر. ما مطلبك؟ ما مرادك؟ كذا. كيف أصل إليه؟ موضح أيضا، ليس من عندك، ليس من كيسك، كله موجود في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمن. فقال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة. أحيانا تسلك طريقا تصل إلى نتيجة توافق الحق، تصل إلى نتيجة توافق الحق، لكن هذه الطريقة غير مرضية، والوصول إليها بهذه الطريقة أنت فيها آثم ضال مضل، نسأل الله العافية والسلامة. وإن قلت النتيجة واحدة نقول: لا لا لا، أنت متعبد بالوسائل كما أنك متعبد بالغايات، واضح؟ فأنت مطالب أن تسلك سبيلا معينا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. واضح، سبيل واضح. لا يجوز أن تسلك سبلا من عندك لكي تصل إلى نتيجة واحدة مع غيرك، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فننتبه يا إخوان، هذه مسالك ضالة انتحلها أهل الكتاب من قبل، فتلاعبوا بدين الله عز وجل، وانتحلها المشركون من قبل. الله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات ومنها الآيات. ماذا فعل المشركون؟ المشركون قالوا: الله جل وعلا حرم علينا القتال في 4 أشهر سميت بالأشهر الحرم، فجعلوا الهدف المقصود إيش؟ أن يكون لله جل وعلا من 12 شهرا كم؟ 4 أشهر يحرم فيها القتال. هذه الغاية التي عندهم والتي فهموها. طيب كيف يصلوا إليها؟ قالوا: المهم أن نعطي الله تعالى 4 أشهر، لكن بإيش؟ بهواهم هم، بطريقتهم هم، فصاروا ينسؤون أن يؤخرون الشهر إلى شهر آخر، النساء التأخير. فصاروا إذا احتاجوا مثلا إلى القتال في شهر رجب مضى، احتاجوا القتال والغزو وهم في شهر الحرام، لا يجوز. قالوا: لا إشكال، نحسب هذا شهر من الله عز وجل، نجعله له في مثلا في صفر، أو نجعله له في شعبان، ولكن هذا الشهر سوف نغزو. فيستحلون ما حرم الله بالتشريعات الجاهلية، ويقولون: المؤدى واحد، النتيجة واحدة، وصلنا إلى المطلوب، أعطينا الله جل وعلا من اسم عامنا 4 أشهر حرم، أوقفنا فيها القتال، ما قتل، وسمى الله تعالى ذلك كفرا، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. جعل الغاية عندما المواطأة أن نفعل شيئا يشابه ويقارب ما أراد الله عز وجل. الله تعالى أراد 4 أشهر حددها، لكن التحديد لا ليس ملزما، نجعلنا كذا ونعطيه 4 في نهاية المطاف. الآن الديمقراطية يقول مقصود تحقيق العدالة وحكم البلاد بالإسلام، كيف تأتون بطيب العدالة والإسلام؟ وهل هناك عدالة في غير الإسلام؟ الإسلام دل على العدالة كلها، وما لم يكن عدالة في الإسلام فهو ظلم. كيف نصل إليها؟ قال عبر الديمقراطية. طب الديمقراطية ما هي؟ الديمقراطية أن نطرح الأمر على الشعوب ويختار الناس من يحكمهم وما يحكم وما يحكمون به، والرأي للأغلبية، ونعطي الذين لهم أصوات عالية أيضا منصب ومكان في الدولة باعتبار أنهم معارضة مثلا، ونعطي كذا ونعطي كذا. هذا دين الله جل وعلا، دين إبليس، هذا دين الشيطان الرجيم، لا علاقة لهذا بالإسلام. ويقول لك نحن وصلنا للغاية، في النهاية جاء الإسلام، نقول جاء إسلام محرف، جاء إسلام مبدل متلاعب به، ولو جاء إسلام محمد عليه الصلاة والسلام لكانوا آثمين في الوصول إليه بهذه الطريقة، لأن هذه طريقة كفرية، هذه طريقة الشيطان الرجيم. وقال على قد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات محكمات في كتاب الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ليس لك الاختيار، أنت عبد، نعم أنت عبد، أنت مسلم، نعم أنا مسلم، أنت مؤمن بالله ورسوله، نعم، ما عندك خيار، كتاب سنة على سبيل، ما هناك خيار آخر مطلق. من يحكمنا موجود في الكتاب والسنة، فيما نحكم بالكتاب والسنة، كيف نصل إلى الكتاب والسنة؟ بالكتاب والسنة، ما هناك خيارات أخرى مطلقا. فانظر ماذا يجري الآن، بدل أن يجعلوا الأمر على دين الله جل وعلا والشورى الشرعية التي يقوم فيها الحل والعقد باختيار حاكم مسلم ذكر من أهل الإسلام عالم كامل الأهلية يقوم بدين الله جل وعلا بكتاب الله تبارك وتعالى في أمته، ذهبوا إلى الديمقراطية الكافرة الفاجرة التي زينها لهم الشيطان في هذا الزمن صلى الله عليه وسلم. كل هذا خوفا من زيد وعبيد ودولة كذا ودولة كذا، نسأل الله العافية والسلامة، ضيعوا دين الله. نعم المولى ونعم النصير، مالك الملك القاهر فوق عباده الذي عنده خزائن كل شيء كل شيء وبيده أمر كل شيء جل الله في علاه، ضيعوا الله فضيعوا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي يجري الآن. وإذا سأل أحد يقول لك إيش المقصود؟ أليس المقصود أن يأتي الإسلام؟ الإسلام ممكن يأتي بطريقة أخرى. الديمقراطية ممكن، نحن نعلم أن الشعب أكثر الشعب من أهل الإسلام، فأحد ما إيش المشكلة؟ نقول تصويت، نقول برلمانات، نقول صناديق اقتراع، ونحن على يقين بأن الأكثرية سوف تصوت للإسلام، فننزل في الدوائر شخص إسلامي والناس يصوتون له ثم نصل الإسلام. نقول هذه طريقة كفرية ضلالية، لا يجوز أن تطرح الإسلام مع الكفر، لا يجوز أن تجعل الإسلام خيار من الخيارات، هذا كفر بالله عز وجل. ليس للمسلمين خيار إلا الإسلام فقط، إذا اختاروا غير الإسلام هذا كفر بالله جل وعلا. إذا وضعوا الإسلام في كفة مع غيره من الاطروحات والأجندات والاختيارات هذا كفر بالله عز وجل، فيدعون الناس إلى الكفر والعياذ بالله والدخول فيه بدعوة الإتيان بالإسلام والعياذ بالله، لا يركب الكفر ليصل إلى الإسلام. وبعضهم يتلاعب بالجموع عندما حق معه قيل اتق الله هذه الطريقة كذا، يقول لا لا لا أنا لا أقصد الديمقراطية الغربية، الديمقراطية الغربية كل نقول إنها كفر وهي إضلال العباد ويطالعون في الكفر، لا نقصد الديمقراطية بمعنى الشورى، نقول أين هذا؟ هذا أين في الواقع الواقع؟ هذا أين في كوكب في الكواكب في السماء؟ أين هذا؟ الذي في الأرض الآن لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية بمعنى الشورى أصلا، هذا على التنزل، ولا نحن نقبل حتى هذه الكلمة عوضا عن كلمة الشورى، لأن كلمة الشورى كلمة إسلامية اختيار رباني، سميت سورة كاملة في القرآن باسمه سورة الشورى، فلماذا لم ترتضي اسم الله جل الله فعلا؟ لماذا لم ترتضي اختيار الله؟ الله اختار هذا الاسم لعباده المؤمنين، أن أمرهم شورى بينهم وأمرهم في هذا الأمر. لكن أين على التنزل؟ أين الديمقراطية التي مع الشورى؟ أين؟ ما هي صورة الشورى؟ صورة الشورى عباد الله أن ينتخب أهل الحل والعقد، يختار أهل الحل والعقد من يحكم المسلمين، وأن يكون من المسلمين، واضح؟ والمحكوم به الإسلام. ما هناك خيارات أصلا. أما الديمقراطية لا، يقول للشيوعي هات جدول أعمالك وهات أجندتك، وأنت يا علماني وأنت يا كذا وأنت يا بوذي وأنت يا نصراني وأنت يا يهودي وأنت يا مسلم وأنت يا كذا، كلكم تعالوا، كل واحد يأتي بأطروحاته ونعرضها على الناس، أن تختار لك رمز، نختار كذا ونختار كذا، رمزي كذا رمزي كذا، يلا يضعون صلى الله عليه وسلم، كل واحد يأخذ ورقة ويكتب أنا أريد رمز كذا يضع في الصندوق، رمز كذا يضع في الصندوق، كل يختار. من الذي يختار الآن؟ من الذي يختار الآن؟ الشعب، أليس كذلك؟ طيب الاختيار في القرآن لمن؟ للرب. طيب من صار الرب الآن؟ الشعب. الشعب هو الرب الآن، الرب الذي يختار. الله جل وعلا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، هذا فعل الرب جل الله، هذا يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق وهو الذي يأمر وهو الذي يختار. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين جل الله سبحانه وتعالى. الآن هناك رب جديد اسمه الشعب، ذكر الله تعالى هذا في الكتاب العزيز، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الذي يحصل الآن، اتخذ الشعوب بعض أربابا، الأغلبية ستغلب الأقلية والحكم الأغلبية، فصار الرب الجديد هو الشعب، والله المستعان. لكن يقول لك إيش؟ أن في جماعة وصلنا إلى الإسلام، انظر الإسلام المشوه الذي وصل إليه، انظروا إليه عندما وصل إلى الجزائر بهذه الفكرة، انقلب عليه من قبل الجيش مباشرة. طيب، مع أنه كان يعني ما ممكن ولا أحد يعطيه فرصة حتى. انظروا إلينا ما وصل إلى تركيا، انظروا إسلام علماني، ما هو إسلام علماني أصلا، وليس هناك علماني مسلم أصلا، لا يجتمع التجمع العلماني والإسلام مطلقا أبدا. طيب، لما طبقت هنا في السودان سموه ايش؟ تجارة بالدين، تلاعب، ما انتفعوا بها مطلقا. لماذا؟ لأنه على طريقة الديمقراطية والأهواء والآراء، لا على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. إنما حكمه في مصر زي المرسي صير الشأن طاغوتا والعياذ بالله والسلام، وخرج على الجموع يقول للشعب أنتم لكم الكلمة الأخيرة والأولى في هذا المجتمع، صلى الله عليه وسلم. انظر، لكن لما يأتي الإسلام بطريق الإسلام، لما يأتي الإسلام بطريقة الشريعة المحمدية، ليس هناك خيارات مطلق. لا تقول لي هناك، نقول كل هذا من خلال دين الله جل وعلا. تقول هناك أقليات، نقول ليش شيء اسمه أقليات؟ هناك أحكام لأقوام يعيشون بين المسلمين ليسوا بمسلمين. ننظر في حالهم، ماذا قال فيهم الإسلام؟ هل هم أهل ذمة؟ هل هم أهل صلح؟ هل هم أهل عقد أمان؟ ما وضعوا في الإسلام؟ ينظر في حالهم، يحكمون بالإسلام. الإسلام جعل لكل شرائح المجتمع ضوابط، ما فرطنا في الكتاب المنشئ، لكن لبعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صار الإسلام لا يستطيع أن يحكم هذا مطلقا، هذا ضلال مبين صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل بشريعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. تقول لي الحقوق والذكر والأنثى، وأقول كل هذا موجود في كتاب الله جل وعلا، كله منضبط مفروض منه. فالمؤلف هنا ينبه على هذه القضية التي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من أراد أن يختبر نفسه فلينظر كيف يصل إلى المطلوب، كيف يصل إلى الغاية، هل بطريقة إسلامية شرعية أم بطريقة كفرية أم بدعية أم ضلالية أم إلى غير ذلك. لا يجوز أبدا أن تصل إلى الحق بسبيل باطلة. قال: وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، أي لا يكون من أهل السنة، قال لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، حتى يدع سبل الضلال ويعتنق سبيل الإسلام فقط، عندها يكون وصل إلى السنة بسبيل السنة، هذا من أهل السنة. وصل إلى السنة بسبيل غير السنة، هذا ليس من أهل السنة. فأهل السنة لهم منهج وسبيل، واضح؟ لهم غاية ودليل موصل إلى هذه الغاية، كله محكم بحمد الله جل الله في علم. هذه تربية عملية على طريقة أهل السنة والجماعة. فينبه الذين سلكوا هذه المسالك إلى أين صاروا؟ إلى الضلال والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدى الذي أرسله الله تعالى به. ثم قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يكون ليس بمخلوق. بدأ يذكر أمثلة على سبيل أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يقررون ما يقرر كتاب السنة. الله جل وعلا قال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلمه ربه. آيات واضحة، أن الله جل وعلا كلم عباده سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما متى شاء كيف شاء متى شاء كلم الله في علاه. وأخبر القرآن بأن الله تعالى سيكلم أقواما بعد موتهم وفي جنات النعيم. آيات واضحة في الكتاب والسنة، وأحاديث واضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، دل على هذا المعنى. ماذا فعل أهل الكلام؟ أهل علم الجدال والمنطق وعلم الدجل والشعوذة الشيطانية والعياذ بالله، انتحلوا تلك السبيل اليونانية الفلسفية من ورثة أفلاطون وأرسطوطاليس، فأوصلهم ذلك السبيل أو تلك السبيل إلى أن الله تعالى لا يتكلم ولا ينبغي له أن يتكلم. أنظر النتيجة اختلفت تماما، والسبيل مختلفة تماما. أما سبيل الكتاب والسنة، الله جل وعلا يتكلم جل الله في علاه، وتكلم وسيتكلم، ولم يزل متكلما جل الله في علاه سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. يقول: هذه الحقيقة عليك أن تكون فيها صريحا صنديدا، لا تراوغ، لا تبحث عن أنصاف الحلول مع المخالف باعتبار أنه سيرميك بالعظائم وربما يكفرك كذلك، كما كفرت الأشاعرة جماعات من أهل السنة والجماعة، وكذلك الجهمية، وكذلك الماتريدية، كفر أهل السنة والجماعة بسبب ماذا؟ أنهم قالوا بقول الله عز وجل، وأنهم قالوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه تبارك وتعالى، وأنهم فهموا ذلك على ما ظهر في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: القرآن كلام الله، فكفروا. كيف تقول القرآن كلام الله؟ وكيف تصف الله تعالى أنه يتكلم؟ ووصفك لله جل وعلا يتكلم يلزم أنه كالمخلوقين، وأنه حلت فيه الحوادث، وأنه انظر الطريقة الجدلية، الطريقة الكلامية المنطقية الفاسدة الشركية الكفرية، أوقعت القوم في تكذيب الله عز وجل في خبره عن نفسه، وردهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في ربه. بل وتجرأ بعضهم فقالوا بأن الصحابة لم يعرفوا ربهم، وهذا الكلام لأحد كبرائهم نسأل الله العافية والسلام. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عامر الصحابة على مقدار فهمهم، يعني كان عقول الصحابة صغيرة ضعيفة لا تستطيع أن تفهم وتستوعب هذه المعاني في الصفات، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيء يسير على قدرهم فقط. طيب، ترك الفهوم والعلوم والغوص في المعاني وإدراك الحقائق في الصفات الإلهية لمن؟ لورثة أفلاطون وأرسطوطاليس. من أفلاطون وأرسطوطاليس يا إخوان؟ أصحاب علم الكلام والمنطق. من هم؟ أقوام ملاحدة لم يعرفوا ربهم طرفة عين، لم يدخلوا في الإسلام ولا للحظة أصلا. انظروا ما هي مرجعية النصارى والعياذ بالله، نريد أن نرجع إلى مرجعية كفرية إلى زنادقة وملاحدة لنحكم الإسلام بأقوالهم، ونحكم صفات الرحمن جل الله في علاه فيما نقبل وما نرد بأقوال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهت المسألة. نفى وأثبت، نفى أن يكون له في صفاته مثيل جل الله في علاه، وهذا النفي معه إثبات ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى. فهو ليس كمثله شيء، لكن له أسماء وصفات جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء والصفات ليس له فيها مثيل ولا سميع ولا ند ولا كفء جل الله في علاه. أمر واضح سهل، ولهذا لم يشتق الصحابة مطلقا، لا من الأعراب الذي في بادية، ولا في الجارية التي في غنمها، ولا على طالب العلم المنتهي والمبتدئ والعام مطلقا. ما أشكى هذا على صحابي قط الذين قال فعلوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ يعني المسلك كان واحدا، الكتاب والسنة، التصديق بخبر جل وعلا عن نفسه تبارك وتعالى. قال هل تعلم له سميا، هل تعلم له سمي أي مماثل ند يحمل مثل أسمائه وصفاته جل وعلا؟ تعالى الله عما يقول مشركون وانت الأفضل منهم كبيرا. قال ولم يكن له كفوا أحد. مسألة واضحة كبيرة وسهلة جدا، ولهذا ما أشكل هذا على الصحابة مطلقا. علموا أنه مهما حصل من التشابه اللفظي في صفات وأسماء فإن الله جل وعلا ليس كمثله فيها جميعا شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء كل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك. لماذا؟ لأنك تقول ليس كمثله شيء. عندما تقول الله تعالى يتكلم، وقال السلف يتكلم على الحقيقة بحرف وصوت جل الله في علاه، وينادي جل الله في علاه، والآيات واضحة جدا في كتاب الله والأحاديث الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بهذا السلف الصالح بأبين ما يكون وأصرح عباره. فيأتيك من يأتيك يقول لك لا لا لا لا تقل الغاطع علي ينادي، لا تقل يتكلم، وأن هذه الحروف هي كلام الله. لماذا؟ لأنه امتحن سبيل المبطلين أصحاب الجدل والخصومات في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وليس بمخلوق، فهو كلام الله جل وعلا، وكلام الله تعالى منه سبحانه وتعالى، وليس من الله جل وعلا شيء مخلوق جل وعلا وعما يكون ظالم العلوم كبيرا. قال ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق، اياك ان تتضعضع وان تضعف وان يهزمك الكثره والبهرج والصوت العالي وضبط الواقع ابدا. لا تضعف ابدا ان تقول ليس بمخلوق، فان كلام الله ليس بباقي منه، اي الكلام الله تعالى منه ليس منقطعا الى جل وعلا بمعنى انه محدث في الله والعرش والعافيه والسلام، بل هو المتكلم به جل الله تعالى سبحانه وتعالى على الحقيقه، وليس منه شيء مخلوق. ليس من كلام الله ولا حرف من الحروف يتكلم الله جل وعلا بها شيء مخلوق ابدا. واياك ومناظره من احدث فيه، أي من انتحل علم الجدل والكلام وعلم الخصومات، ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال هذا مخلوق وليس مخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس مخلوق. هذه الجمل نذكرها إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم والله تعالى.